الأخ هاهي هو تفضل وبارك الله فيكم جميعا. طيب الأخ يقول الشيخ القرضاوي منهجه عليه ملاحظات كثيرة وقوام، هل يطلب عليه العلم أو يقرأ العوام كتبه ويسمعون أشرطته رغم أن منهجه معروف بالعقلانية والعصرانية، هذه المدرسة التي تروج لأفكار المعتزلة؟ والسؤال الثاني، طيب نترك السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الأول أجبنا عنه كثيرا وقلنا كل من يؤخذ من قوله ويرد، ولكن بالنسبة للعامة الذي الشخص الذي لا يستطيع أن يميز فإنه يطلب العلم على من يخلو من انتقادات شديدة مثل هذه الانتقادات لأن الشيخ القرضاوي سامحه الله يعني يقع في أمور عظيمة ويتناقض في فتاواه، ومنهجه ذكرنا أنه فيه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، فالأولى بالمسلم أن يطلب العلم على من يخلو من مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان لا يستطيع أن يميز. أما طالب العلم إذا وجد ضالته عند أي شخص فإنه يأخذ الخير من الشخص ويترك الشر، يأخذ الخير ويترك الشر، والذي لا يميز عليه أن يحذر، والله سبحانه وتعالى أعلم.